بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن كتاب الزهد باب الحلم. قال رحمه الله حدثنا أرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني سعيد بن أبي أيوب عن أبي مرحوم عن سالم بن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كذب قيده وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يغيره في أي الحور شاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في سننه ونحن لا نزال في كتاب الزهد والزهد في الدنيا وغيرها. يقول رحمه الله باب الحلم. باب الحلم. حدثنا أرملة بن يحيى أرملة بن يحيى التجيبي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال عن أبي مرحوم ميمون قال محمد بن ميمون قال حدثنا سهل بن معاذ قال عن أبيه معاذ بن أنس قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كذب غيظه وهو قادر على أن ينفذه دعا الله على رؤوس الخلائق. يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كتم غيظا وهو يقدر على تنفيذ هذا الغيظ دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق يخيره من أي أنواع من حور العين. يخيره من الحور العين، هذه أكبر منزلة. كون الإنسان يناديه في الآخرة أن تعال فلان أنك كتمت الغيظ وأنت تقدر تنفذه، لكن من يستطيع يكتم الغيظ؟ من يستطيع؟ الناس اليوم صاروا أقل حلم وأقل منازل. الناس صاروا في عقول بهائم اليوم كما ذكر عليه الصلاة والسلام. يأتي على الناس زمان يكون أحلامهم أحلام البهائم، ما لهم عقول وعلى طول يثور بأقل حاجة يثور وكأنه شرارة. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن الذي يكذب غيظه ويقدر على تنفيذه يخيره الله تعالى وتقدس بالحور العين من أيه ناشاء. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء الحمداني قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا خالد بن دينار الشيباني عن أمارة العبدي أنه قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتتكم وفود عبد القيس وما يرى أحد فينا نحن كذلك؟ إذ جاءوا فنزلوا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي الأشج العصر، فجاء بعد فنزل منزلا فأناخ راحلته ووضع ثيابه جانبا، ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أشج نبيك لغسلتين يحبهم الله، الحلم والأتؤدة. قال: يا رسول الله، أشيء جلبت عليهم شيء حدث لي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فالشيء جلبت عليه. جبلت عليه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا خالد بن دينار قال حدثنا عمارة العبدي قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال الرسول: نعم، كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أذتكم وفود عبد القيس. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا جلوسا عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أتتكم وفود عبد القيس؟ يقول: وما رأيناه، ما بعد طلعوا ولا بعد جو ولا بعد قربوا، لكن الرسول يقول: أتتكم، يعني ستأتيكم وإن كانت بعيدة، تمشي في البر وستأتي. فقال: أتتكم وفود عبد القيس؟ يعني من بعيد، أتتهم من بعيد؟ فقال: نعم. وما يرى أحد منا نحن كذلك، وما يرى أحد منا شيء، يعني ما نرى شيء لأنهم ما طلعوا. إذ جاءوا فنزلوا في المدينة، جاءوا فنزلوا بخباء المسجد، بقرب المسجد نزلوا وسلموا على الرسول عليه الصلاة والسلام، ما عدا الأشجة فإنه تأخر. ثم بعد ذلك جاء ثم نزع ثيابه الوسخة ولبس ثيابا أحسن منها ووضعها جانبا ثياب الأولى، ثم أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسلم عليه وآخرهم، فسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام فرحب به وقال: إن فيك خصلتين يحبهم الله يا أشج عبد القيس. قال: ما هما يا رسول الله؟ قال: الحلم في سنن أبي داود، الحلم والأنات. هنا يقول الحلم والتأني كذا والتأوض والتؤدة. الحلم والتؤدة، ابن ماجه هنا يقول الحلم والتؤدة، هناك الحلم والتأني، قريب بعضهم من بعض. الحلم والتأني ما يعجل على الأشياء ولا يسرع فيها. وهنا التؤدة يعني يرفق يصير رفق حتى يفكر ما هو الشيء اللي يقدم عليه. هل هذا الشيء اللي يقدم عليه ما هو؟ فلا يستعجل ولا يأخذ الشيء بخفة ولا يأخذها بدون ميزان ولا بدون استقارة بدون شيء، بل يتأنى. قال هل هذه الخصلتين يا رسول الله جبلة جبلت عليها أم أنهما جديدين؟ قال بل جبلة جبلت عليها. فقال في سنة أبي داود يقول فقال الحمد لله الذي جبل الله عليه على خصلتين يحبهم الله ورسوله. هذا تتميم الحديث. نعم. قال رحمه الله دثنا أبو ساق الهروي قال دثنا العباس بن الفضل الأنصاري قال دثنا قرة بن خالد قال دثنا أبو جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأشج العصر إن فيك لخصلتين يحبهم الله الحلم والحياء. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو إسحاق الهروي أبو إسحاق الهروي قال حدثنا العباس بن الفضل العباس بن الفضل قال قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا قرة بن خالد قال قال حدثنا أبو جمرة أبو جمرة نصر بن علي قال حدثنا ابن عباس ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال جاء عبد القيس قال للأشج العصري إن فيك خصلتين يحبهم الله. قال للأشج بن عباس يقول إن الرسول قال للأشج العصري إن فيك لخصلتين يحبهم الله الحلم والحياة. والحياة شوف النسخة هذه يقول الحياة، الحديث هذا يقول الحياة، والثاني يقول الحلم والأنات أو والتؤدة. الحلم والتؤدة، وأبي داود يقول الحلم والأنات. ليش تفرقت الأحاديث هنا؟ ابن عباس رضي الله عنه ما حضر المجلس اللي أتى فيه عبد القيس، ما حضره لأنه صغير، لكن يسمع من الصحابة رضي الله عنه، والصحابة يتناقلون الشيء، هذا ينقل عن هذا وهذا ينقل هذا، فأحيانا يأتي بالشيء على ما حقيقته وأشياء يجيب أشياء من عنده سمعها غيره إلى آخره. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع للأشج بين خصلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم هذا قال الحلم والأناء والتؤدة، والثاني أبو داود الحلم والأناء، وهنا ابن عباس يقول الحلم والحياة. والحياة كلاهما سواء، الحياة غير التؤدة، الحياة قد يؤدي إلى الأناء ويقود إلى التؤدة. الحياة يستحي الإنسان لا يفعل شيء فيتأنى ويفكر لأنه يستحي أن يفعل هذا الشيء، لكن التؤدة أمس والأنات أمس من الحياة. نعم. قال رحمه الله دثنا زيد بن أخزم قال دثنا بشر بن عمر قال دثنا عماد بن سلمة أيونس بن عبيد عن الحسن عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من جرأة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيث كذمها عبد ابتغاء وجه الله. الحديث الأول حديث عبد الأشج عبد القيس في شخص طعن فيه ثلاثة من أئمة الجرح والتعديل. في شخص طعن فيه ثلاثة منهم إسماعيل إسماعيل بن علية ومنهم ثلاثة طعنوا فيه عثمان بن أبي شيبة ونعلية ويحيى بن معين ويحيى بن معين طعنوا في واحد من السند هذا، ومعناها أن السند ساقط، يعني الحديث قد يقال انه في صحيح مسلم، الحديث موجود في صحيح مسلم لكن من غير هذا الطريق، من غير طريق ابن ماجه هذا. ابن ماجه هذا فيها الرجل هذا طعن بن معين وابن علية عثمان بن ابي شيبة، هو بن معين وابن علية كلهم ضعفوا هذا الشخص اللي فيه، ما ادري هو بن مرحوم ولا الثاني. عمارة بن جهير. نعم. قال رحمه الله دثنا زيد بن أخزم قال دثنا بشر بن عمر قال دثنا حماد بن سلمة أيونس بن عبيد عن الحسن عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من جرأة أعظم أجرا عند الله من جرأة غيث كذمها عبد ابتغاء وجه الله. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا بشر بن عمر قال قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا يونس بن عبيد قال حدثنا الحسن الحكم الحسن البصري قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ. قال ما من جرعة أعظم عند الله من جرعة غيظ، يعني يغتاظ الإنسان يثور لكنه يجرع الشيء، يجرع الغيظ هذا ولا ينفذه، يجرعه ويتحلى بالحلم ولا ينفذه. ما من جرعة أعظم عند الله أجرا من جرعة غيظ كتمها إنسان، فغاظ أزعله إنسان، زعله شخص، زعله ولكنه غضب لكنه جرعها، كتم وقام مسك نفسه ولا نفر شيء وجرع الغيظ، هذا ما في شك له أجر عند الله تعالى وتقدم. كتمها عبد ابتغاء وجه الله، كتمها عبد ابتغاء وجه الله، يعني ما أراد أن ينفذ هذا الغيظ ولا يريد أن الشيطان يغلبه، بل كتمها ابتغاء وجه الله تعالى وتقدم. باب الحزن والبكاء. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا عبيد الله بن موسى قال أنبأنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن مورق العجلي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، إن السماء أطت وحق لها أن تيطى ما فيها موضع أربع أصابع إلا ملك واضع جبهته ساجدا لله، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذتم بالنساء على الفرشات ولخرجتم إلى السعودات تجارون إلى الله، والله لو أددت أني كنت شجرة تعبد. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب الحزن والبكاء. باب الحزن والبكاء. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا إبراهيم بن مهاجر قال عن مجاهد قال عن مورق العجلي قال حدثنا أبو ذر الغفار رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني أرى ما لا ترون نعم، وأسمع ما لا تسمعون. لا شك في هذا أن الرسول يرى ما لا يرى الناس، وأنه يسمع ما لا يسمع الناس، لأنه يوحى إليه ويأتيه ملائكة ويشوف الأشياء التي خفيت على الناس بوحي من الله تعالى وتقدس، ولا في الرسول بشر ما يعلم الغيب، لكن بوحي من الله يعلم هذه الأشياء، ويعلم هذه الأشياء بوحي من رب العالمين تعالى وتقدس، لأنه صفوة الخلق وحبيب رب العالمين. قال إن السماء أطت وحق لها، يقول إن السماء أطت وحق لها أن تقطع، يعني تهز السماء، تهز ترتجد وحق لها أن تهتز، حق لها، ما في موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد أو قائم يصلي أو ساجد لرب العالمين، يعني الملائكة من السماوات امتلأت من الملائكة واهتزت من الثقل، من ثقل ما عليها من الملائكة كثرة. انظر اللي يطوف كل يوم في بيت بيت المعمور اللي فوق هذا 70,000 كل يوم يطوف، في 70,000 ما يرجعون، كل يوم يطوف في 70,000 من الملائكة في البيت المعمور اللي فوق الكعبة، ومع هذا ما يرجعون، 70,000 ملك ولا يرجعون. والرسول يقول هنا أطت السماء اهتزت، رجت ارتجت السماء واهتزت، وحق لها أن تعرف، ما في موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك لله ساجد أو قائم أو راكع يصلون رب العالمين. نعم، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم. ثم قال عليه الصلاة والسلام والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا، ولا تلذ، أو قال هو ما تلذتم، ونسخة ولا تلذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم من الصعودات البر الصحاري تجأرون إلى الله، تصيحون تجأرون إلى الله أن ينجيكم من النار ويدخلكم الجنة، لكن ما تعلمون ما أعلم الرسول. يقول ما تعلم، ما أعلم، ما حد يعلم مثل ما أعلم الرسول. الرسول يطلع على شيء، يطلع على شيء من الغيب. قال لو تعلمون ما أعلم لصحبتم قليلا، قللتم من الضحك الكثرة هذه والكركرة والضحك، ضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا، ولا تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم من الصعودات تجأرون إلى الله. الصعودات قيل الشوارع وقيل الصحاري البر، تجأرون تصيحون إلى الله تعالى وتقدس أن ينجيكم من النار ويدخلكم الجنة. نعم، والله لو أددت أني كنت شجرة. أبو ذر يقول والله لو أددت أني كنت شجرة تعظم. أبو ذر لك الحديث مدرج، هذا الرسول ما يتمنى أنه شجرة، لأنه صفوة الخلق، صفوة رب العالمين، وأحب الناس إلى رب العالمين تعالى وتقدس. هذا الكلام ما يقول الرسول، إنما هو مدرج. قال رحمه الله دثنا محمد بن المثنى قال دثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال دثنا أما من قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق، حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارد قال حدثنا همام بن منبه قال عن قتاده قال حدث همام بن يحيى قال حد او بن حسان قال حدثنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لو تعلمون ما اعلم فضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا ولا تلذذتم، مثل الكلام الاول بالنساء على الفرش ولخرجتم من الصعودات تجأرون إلى الله. سيحون تجأر، الجار هو شدة الصياح بصوت القوي، صيح بصوتك القوي. تجأرون إلى الله، لا تتعوذون من جهنم وتطلبونه وتعوذون من الشر الذي سيصيب بني آدم. نعم. قال رحمه الله: دثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، قال دثنا محمد بن أبي فديك، عن موسى بن يعقوب الزمعي، عن أبي حازم، أن عامر بن عبد الله بن الزبير أخبره، أن أباه أخبره، أنه لم يكن بين إسلامهم وبين أن نزلت هذه الآية يعاذبهم الله بها إلا 4 سنين، ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم، عبد الرحمن بن ابراهيم قال حدثنا محمد بن ابي فديك، محمد بن ابي فديك قال عن موسى بن يعقوب، عن موسى بن يعقوب قال حدثنا ابو حازم، ابو حازم نعم، عن عامر بن عبد الله، عن عامر بن عبد الله قال نعم، عن عبد الله بن الزبير، عن عبد الله بن الزبير عن اباه اخبره، ان اباه الزبير بن العوام اخبره أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن بين إسلامه وبين أن نزلت هذه الآية ويعذبهم الله بها إلا 4 سنين. يقول الزبير بن عوام رضي الله عنه: لم يكن بين إسلامي وبين نزول هذه الآية، يعني هو غير من الصحابة، إلا 4 سنوات، ويعاتبهم الله تعالى وتقدس لأنهم غيروا الشيء اللي كانوا عليه في أول الهجرة وفي أول الإسلام، فنزلت هذه الآية معاتبة لهم. قال تعالى: نعم، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يعني لا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من أهل الكتاب، النصارى واليهود أوتوا الكتاب لكنها طال عليهم الأمد فقست قلوبهم فنسوا، نسوا كتابهم، نسوا ربهم، نسوا شيء. لا تكونوا هكذا يا أمة محمد، لا تكونوا هكذا من الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نعم. قال رحمه الله: دثنا أبو بكر بن خلف، قال دثنا أبو بكر الحنفي، قال دثنا عبد الحميد بن جعفر، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن خلف، أبو بكر بن خلف قال حدثنا أبو بكر الحنفي، الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر، عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله، إبراهيم بن عبد الله ابن حنين، ويقال عبد الله بن حنين، عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. نعم. قال رحمه الله: دثنا الناد بن السري، قال دثنا أبو الحسن الأعمش، عن إبراهيم نرقمة، عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي، فقرأت عليه بسورة النساء حتى إذا بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فنظرت إليه فإذا عيناه تدمعان. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا الناد بن السري، الناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص، أبو الأحوص قال عن الأعمش، عن سليمان بن الأعمش قال حدثنا إبراهيم بن يزيد، إبراهيم بن يزيد قال عن علقمة بن قيس، عن علقمة بن قيس النخعي، عن عبد الله بن مسعود، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: اقرأ علي من سورة النساء. يقول: فقرأت عليه حتى وصلت إلى قوله تعالى: وكيف يجينا من كل أمة بشهيد وجينا بك على هؤلاء شهيدا. يقول عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم أن رأيت قال لي: حسبك حسبك، قال لي: حسبك حسبك، فرفعت نظري وإذا يبكي عليه الصلاة والسلام: وكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا تشهد عليهم يا رسول الله محمد، كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يقول: فقال لي: حسبك حسبك، يقول: فنظرت إليه فإذا عيناه تدمعان، يبكي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: دثنا القاسم بن زكريا بن دينار، قال دثنا إسحاق بن منصور، قال دثنا أبو رجاء الخراساني، عن محمد بن مالك، عن البراء رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فجلس على شفير القبر فبكى حتى بل الثرى، ثم قال: يا إخواني لمثل هذا فأعدوا. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا القاسم بن زكريا، القاسم بن زكريا قال حدثنا إسحاق بن منصور، إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو رجاء الخراساني، أبو رجاء الخراساني قال عن محمد بن مالك، عن محمد بن مالك ابن المغيرة مولى البراء بن عازب، برضه ضعفه العلماء، هذا الرجل ضعيف عند كثير من علماء الجرح والتعديل، ضعفوه وقالوا إنه يضع الحديث. يقول محمد بن مالك بن المغيرة مولى البراء بن عازب عن سيده البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فجلس على شفير. يقول البراء: كنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في جنازة حتى إذا وضعت جلس فكان ينكت الأرض بعود معه ويبكي ويقول مثل هذا فأعدوا أيها الناس لمثل هذا فأعدوا. لكن الحديث فيه رجل مطعون قد لا يصح. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو رافع عن ابن أبي مليكة عن عبد الرحمن بن السائب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا عبد الله بن أحمد، عبد الله بن أحمد قال حدثنا الوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم قال قال حدثنا أبو رافع، قال حدثنا أبو رافع قال حدثنا ابن أبي مليكة، ابن أبي مليكة قال عن عبد الرحمن بن السائب، عن عبد الرحمن بن السائب قال عن سعد بن أبي وقاص، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. هذه قالها لمن يقرأ القرآن، يقول إذا قرأت القرآن فابكي أو تباك، أما ابكي من صحيح، ابكي من صحيح ومن جد، وإلا فدور بكاء تباك، يعني سو نفسك كأنك تبكي الإنسان. هذا قاله الرسول لمن يقرأ القرآن، قال: ابكوا أو تباكوا إذا قرأتم القرآن فابكوا أو تباكوا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي وإبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فديه قال حدثني حماد بن أبي حميد الزرقي عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مؤمن يخرج عن من عينيه دموع وإن كان مثل رأس الذباب من خشية الله تصيب شيئا من حر جهنم تصيب شيئا من حر وجهه إلا حرمه الله على النار. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا وإبراهيم بن المنذر، إبراهيم بن المنذر قال قال حدثنا ابن أبي فديك، حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا حماد بن أبي حميد، حماد بن أبي حميد قال عن عون بن عبد الله، عن عون بن عبد الله قال عن أبي عبد الله بن عتبة، عن أبي عبد الله بن عتبة بن مسعود، ابن عتبة بن ربيعة قال عن عبد الله بن مسعود، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، ما من عبد مؤمن يخرج من عينيه دموع وإن كان مثل رأس الذباب من خشية الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من رجل يخرج من عينيه دموع من خشية الله تعالى وتقدس فتصيب هذه الدموع شيئا من وجهه ولو مثل رأس الذباب إلا غفر له. لكن هذا الحديث أيضا ضعيف، لأن الرسول ما يحدد رأس ذباب ولا غيره، ما يعاد يحدد رأس ذباب ولا غيره الرسول، ولا يمثل بذباب ولا غيره. الحديث أيضا هذا ضعيف. نعم، لكن العمل صحيح، العمل بصحيح، وفيها حديث تشهد له أن الإنسان إذا بكى من خشية الله أن الله أدخله الجنة. لا يجتمع غبار جهنم، دخان جهنم وغبار جهاد في سبيل الله، ولا يجتمع دخان جهنم ودموع وقطرة تنزل من عيون الإنسان على وجهه. هذا في حديث صحيح مسلم، لا يجتمع غبار دخان جهنم ودموع تخرج من الإنسان من عينيه يبكي من خشية الله، ولا غبار غبار في سبيل الله، لا يجتمع الدخان والغبار في سبيل الله. نعم. باب التوقي على العمل. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن عبد الرحمن بن سعد عن عبد الرحمن بن سعد الهمداني عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهو الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا يا بنت أبي بكر أو يا بنت الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويتصدق ويصلي وهو يخاف ألا يتقبل منه. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدث باب التوقي على العمل، باب التوقي عن العمل، يعني الخوف ألا يقبل، تعمل الأعمال الصالحة الإنسان ومع هذا تخاف ألا يقبل. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، ما يدرون قبل أو ما قبل، أعمل عمل صالح لكن ما أدري وقبله الله ولا ما قبل، هذا غيب عند الله تعالى وتقدس. قال الله عنهم: الذين يؤتون ما آتوا من الأعمال الصالحة وقلوبهم وجلة خائفة من الله تعالى وتقدس أنهم إلى ربهم راجعون، يعني راجعين الله لكن يرجون الله أن تقبل أعمالهم، يرجون الله لأنه واسع المغفرة تعالى وتقدس، واسع المغفرة لكنه شديد العقاب. لكن قال شديد العقاب ثم قال بعد ذلك واسع المغفرة أو غفور الرحيم. دائما ما يأتي بالشدة إلا يأتي بالعفو لأنه منه وكرم تعالى وتقدس ويحب العفو على عبده ويحب الستر على عبده ويحب المغفرة لعبده ويحب التوبة لمن عبده يتوب. كل هذا من الله منه وفضل على عباده الضعفاء المساكين. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال حدثنا وكيع. قال حدثنا مالك بن مغول. مالك بن مغول قال عن عبد الرحمن بن سعد. عن عبد الرحمن بن سعد. عن عائشة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله هؤلاء الذين قلوبهم وجلة هل هم يزنون ويسرقون ويفعلون كذا ويفعلون كذا؟ قال لا يا ابنة أبي بكر. وفي رواية لا يا ابنة الصديق هؤلاء يأتون ما آتوا من الأعمال الصالحة ولكن قلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون يخافون أن لا تقبل أعمالهم فعملوا أعمال صالحة ويخافون أن لا تقبل هذه الأعمال. أما هذاك فعلى شيء آخر. نعم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن إسماعيل بن عمران الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني أبو عبد رب أنه قال سمعت معاذ بن أبي سفيان رضي الله عنه ما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال كالوعاء إذا طاب أسفله طاب أعلى وإذا فسد أسفله فسد أعلى. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عثمان بن إسماعيل. نعم. عثمان بن إسماعيل قال حدثنا الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد. عبد الرحمن بن يزيد قال قال حدثني أبو عبد ربه. قال حدثنا أبو عبد ربه قال سمعت معاوية بن أبي سفيان. يقول سمعت معاوية بن أبي سفيان يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إنما الأعمال كالوعاء. يقول الأعمال لبني آدم مثل الوعاء مثل الإناء إذا صلح تحتيه يعني صار زين تحتيه صلح فوقيه وإن فسد تحتيه فسد فوقيه. فالأعمال الصالحة مثل الإناء. انظر عملك الأعمال اللي تجمعها الإنسان تجمعها بوعاء هل صلحت من كلها أو فسد شيء وزان شيء؟ فسد التحتاني وصلح الفوقاني أو التحتاني صلح والفوقاني فسد أو كلها صلحت؟ انظر هذه الأعمال الصالحة هل هي كلها صالح أو فاسدة. نعم. قال رحمه الله دثنا كثير من عبيد الحمسي قال دثنا بقية أو أرقاء بن عمر قال دثنا عبد الله بن ذكوان أبو الزناد أن الأعرج نبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا صلى في العلانية فأحسن وصلى في السر فأحسن. قال الله عز وجل هذا عبدي حقا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا كثير بن عبيد. كثير بن عبيد قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا ورقاء بن عمر. ورقاء بن عمر قال حدثنا عبد الله بن ذكوان. عبد الله بن ذكوان الأعرج قال عن الأعرج. الأعرج عبد الله بن ذكوان عن الأعرج. عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إن العبد إذا صلى في العلانية فأحسن وصلى في السر فأحسن. قال الله عز وجل هذا عبدي حقا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله يقول وهذا فيه إثبات القول لرب العالمين وأن الله يقول ويتكلم متى شاء بما شاء تعالى وتقدس كلامه متى ما أراد تكلم وإذا ما لم يتكلم فليس هناك شيء يمنعه من الكلام عليه الصلاة تعالى وتقدس. يقول الله تعالى وتقدس إن عبدي إذا أحسن الصلاة إذا صلى فأحسن الصلاة علانية أمام الناس أحسن الصلاة وجعلها لله تعالى وتقدس ولم يخلطها شيء للناس وصلى في السر وأحسن الصلاة أحسن في العلانية فأحسن الصلاة وصلى في السر فأحسن الصلاة. يعني السر والعلانية عنده سواء كان علنا أو سرا بينه وبين ربه. قال له هذا عبدي حقا هذا عبدي حقا. نعم. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن عمرو بن زرارة وإسماعيل بن موسى قال دثنا شريك بن عبد الله أن الأعمش نبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا فإنه ليس أحد منكم بمنجيه عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا يتغمدني الله برحمة منه وفضل. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الله بن عامر. عبد الله بن عامر قال وإسماعيل بن موسى. وإسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك بن عبد الله. شريك بن عبد الله قال حدثنا الأعمش. الأعمش قال حدثنا أبو صالح. أبو صالح السمان قال عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قاربوا وسددوا. قاربوا وسددوا يعني قارب في عملك الإنسان لا تزيد على الأعمال تتجاوز الحد تزيد في الأعمال حتى تتلف الإنسان، لأن الله ما له غرض في أنك تعذب نفسك الإنسان. لا، قارب وسدد، قارب وسدده، قارب وسدد من عندك الإنسان، واسأل ربك التسديد، واسأل ربك الهمن التسديد يا رب العالمين. اللهم أهدني وسددني، اللهم أهدني وسددني. أذكر في البداية أنك تهدى الطريق، وأذكر في السداد أن الله يسددك على العمل. أذكر في قولك اللهم أهدني الهداية، أن يهديك على الطريق، وأهدد في قوله عليه الصلاة والسلام وسددني، أن الله يسدد عملك الإنسان على هذا الطريق أنت ماشي عليه الإنسان. تمشي على طريق مثل الشمس، يعني ما في ظلام، مثل الشمس. فسددك، إذا سددك الله ووقاك فإنه ليس أحد منكم بمنجيه عمله، فإنه ليس أحد منكم بمنجيه عمله، ما حد ينجيه العمل، ما حد ينجيه عمله. قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. رجل عبد الله 60 سنة ما عصى ربه في خطرة عين، ولا طرفة عين ما عصى ربه، 60 سنة يعبد الله تعالى وتقدس، ما عصى ولا طرفة عين ما عصى ربه، كلها عبادات، كل عمره 60 عبادات. لما مات قال يا ربي، قال الله تعالى وتقدس أدخل عبدي برحمتي الجنة برحمتي. قال يا ربي أنا 60 سنة أعمل لك، أعمل ما عصيتك ولا ساعة. قال ضعيف، ولكن الله يقويه ويكثره ويرفع درجات الإنسان، منة منه وفضل وتكرم. ولا حنا أعمالنا ما هي شيء، أعمالنا ما هي شيء أمام ما يريده الله وأمام ما يستحقه رب العالمين، ما هي شيء أعمالنا، ضعيفة المسكين ضعف المساكين، ما هي شيء أعمالنا، ولكن الله منة وفضل وكرم منه تعالى وتقدس على عباده، وعلم أننا ضعفاء ومساكين. انظر ما يقول في سورة الرحمن، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ حنا نحسن لأنفسنا ويحسن إلينا أيضا ربنا مولاه، هذا غاية الكرم والمنة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ غاية الكرم من رب العالمين تعالى على عباده الضعفاء المساكين. باب الرياء والسمعة. قال رحمه الله حدثنا أبو مروان العثماني قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن الآلاء بن عبد الرحمن نبي هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشريك، فمن عمل لي عملا أشرك في غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب الرياء والسمعة. نعوذ بالله. هي الشرك الأصغر، هي الشرك، عندنا الشرك الأكبر وعندنا الشرك الأصغر، وهو الرياء والسمعة، ولا يغفر الشرك سواء كان أكبر أو أصغر أو خفي، فإنه لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به. وليس هناك مخصص لهذه الآية، آيتين في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، والثاني: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. آيتين في سورة النساء ذكر الله أن الشرك لا يغفر كله، صغيره وكبيره، الشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي لا يغفر، كله لا يغفر. لكن الشرك الأكبر يحبط العمل كله، عملك الأول والتالي. أما الشرك الأصغر فيحبط العمل المقارن له، عمل مقارن، كنت تصلي وتقرأ القرآن ورأيت شخص جلس عندك أو اثنين ينظرون إليك ويقول ما شاء الله أحسن هذا، صرفت نيتك لهم، صرفت نيتك لهذولا. ليه؟ لأنك شركت لهم، لما دين يثنون عليك صرت تحسن صوتك علشان يثنون عليك ويمدحونك. هذا الأجر اللي صليته والتعب اللي تعبته كلها لهذولا، خذ أجرك من اللي انت صليت لهم، خذ أجرك، ما هو من الله، منهم، لأن الله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري بعمله غيري تركته وشركه، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك بعمله معي غيري تركته وشركه. يتركك انت اللي رأيت وسمعت له. السمعة حرام والرياء حرام، الرياء حرام والشرك حرام والسمعة حرام، حتى يسير الرياء شرك، يسير الرياء شرك. قال حدثنا أبو عثمان المرواني قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. من عمل عملا، لفظ ابن ماجه غير هذا اللفظ، هذا اللفظ لمسلم، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، هذا لفظ مسلم. لفظ ابن ماجه من عمل فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وعمله للذي أشرك. سواء المعنى واحد حديث مسلم وحديث هنا معنى واحد، من أشرك معي غيري في عمله تركته وشركه. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن بشار وهارون بن عبد الله الحمال وإسحاق بن منصور قال ودثنا محمد بن بكر البرساني قال أبانا عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني أبي عن زياد بن مينا عن أبي سعد بن أبي فضالة الأنصاري رضي الله عنه وكان من الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمل عمله لله فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار وهارون بن عبد الله الحمال وهارون بن عبد الله الحمال وإسحاق بن منصور وإسحاق بن منصور السلولي قالوا حدثنا محمد بن بكر محمد بن بكر قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عبد الحميد بن جعفر عن أبيه جعفر عن أبيه جعفر قال عن زياد بن مينا عن زياد بن مينا قال حدثنا أبو سعد بن أبي فضالة أبو سعد بن أبي فضالة فضالة قال وكان من الصحابة وكان صحابي رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد. إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة نادى مناد، جمع الأولين وجمع الآخرين، اجتمعت الأمم كلها أمم الأرض من الجن والإنس وغيرهم، نادى مناد، شوف ينادي ينادي مناد يسمعه كل من على وجه الأرض، فيقول من أشرك. نعم. من كان أشرك في عمل عمله لله من كان أشرك في عمل عمله لله لكنه أشرك غير الله مع الله فليطلب ثوابه من عند غير فليطلب ثوابه من عند من أشرك اللي انت أشركت له، يعني صرفت نظرك أو صرفت قلبك أو صرفت زكاتك الإنسان أو صرفت زكاتك التطوع أو صرفت غيرها، أشركت مع الله آخر تريد أن ينفع عليك ويقول أوه هذا كريم أو تسمعه هذا ما شاء الله يصلي كثير أو هذا يقرأ كثير أو هذا يطوف كثير أو هذا ما صوته حلو أو شيء من هذا، فليأخذ ثوابه ممن أشرك مع الله، فرح خذ ثوابك من الآدم، من الآدم عنده شيء ما عنده شيء أحقر من الذبابة. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن كثير بن زيد عن ربيع بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال فقال لا أخبركم بما هو أخفف عليكم عندي من المسيح الدجال قال قلنا بلى قال الشرك الخفي أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نذر رجل. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الله بن سعيد عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد الأحمر أبو خالد الأحمر قال حدثنا كثير بن زيد كثير بن زيد قال حدثنا ربيح بن عبد الرحمن ربيح بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن سعيد بن أبي سعيد قال عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال أبو سعيد خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر. نقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه خرج علينا الرسول عليه الصلاة والسلام ونحن نتذاكر الدجال، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام حدثهم بالدجال وفتنته وأنه أكبر فتنة على البشر وأنه يخرج كذا وكذا وأن أيامه كذا وكذا، فصاروا يتحدثون مدة طويلة مدة طويلة إذا اجتمعوا صاروا يتحدثون بالدجال وفتنته وكيف النجاة منه وكيف كذا وكيف كذا، فخرج عليهم يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فخرج علينا الرسول عليه الصلاة والسلام ونحن نتذاكر الدجال نبحث في الدجال فيما بيننا وأيامه وفتنته وما إلى ذلك، فقال ما الدجال أخاف عليكم، يعني بعظم شأن الشرك الأصغر بعظم شأن الشرك، ولا الدجال ما في شك أنه أعظم فتنة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يعظم عليهم الشرك الأصغر وهو الرياء، فقال ما الدجال أخاف عليكم وإنما أخاف عليكم نعم الشرك الخفي الشرك الخفي الشرك الخفي ما هو الشرك اللي في القلب، في قلبك ما يعلم به أحد إلا الله تعالى وتقدس، لكنك تعمل العمل لأجل هذا الشخص ما حد يدري إلا الله، ما حد يعلم بقلبك إلا الله، تعمل هذا تعطي هذا دراهم تعطي هذا كذا تقرأ القرآن بصوت حسن تعمل كذا تعمل كذا ما حد يعلم ما في قلبك إلا الله، هذا الشرك الخفي، لكنك تشرك، لكنك أشركت لأجل هذا وفعلت لأجل هذا وفعلت لأجل هذا، وخفوا قلبك اللي فيه خفي يعلمه الله تعالى وتقدس. قال خافوا عليكم الشرك الخفي، ليش؟ لأن الشرك ما حد يعلمه إلا الله تعالى وتقدس. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن خلف الأسكلاني قال دثنا رواد بن الجراح عن عامر بن عبد الله عن الحسن بن زكوان عن عبادة بن نسي عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قوما تخوف على أمتي الإشراك بالله، أما إني لست أقول يعبدون شمسا ولا قمرا ولا وثنا ولكن أعمالا لغير الله وشهوة خفية. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن خلف، محمد بن خلف قال حدثنا رواد بن الجراح، رواد بن الجراح قال عن عامر بن عبد الله، عن عامر بن عبد الله قال حدثنا الحسن بن زكوان، الحسن بن زكوان قال عن عبادة بن نسي، عن عبادة بن نسي قال حدثنا شداد بن أوس، شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أقوم ما أتخوف على أمتي الإشراك بالله. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أخوف ما أخاف على أمتي أو أخوف ما تخوف فيه على أمتي الشرك الخفي، الشرك الإشراك بالله، الإشراك بالله. نعم. أما إني لست أقول يعبدون شمسا ولا الإشراك بالله، فظن الصحابة أنه الشرك الأكبر، يعني لا شركنا بالله، نعبد غير الله، نعبد الأصنام، نعبد كذا نعبد كذا، فنفى هذا وقال أما إني لا أقصد أنكم تعبدون الأصنام أو تعبدون كذا الشمس والقمر، ولكن أقصد نعم ولكن أعمالا لغير الله وشهوة خفية، ولكن أقصد أنكم تعملون أعمالا لغير الله ما يعلمها إلا الله، هذا الشرك الخفي، أنكم تشركون الشرك الخفي فتبطل أعمالكم وأنتم لا تشعرون، يبطل عملك وأنت لا تشعر. الإنسان أخوف ما أخاف عليكم ما هو الشرك الأكبر، الشرك الأكبر ظاهر، تعبد غير الله، تذبح لغير الله، تنذر لغير الله، تدعو غير الله، ظاهر الألفاظ وغيرها، لكن الشرك الخفي اللي تعمل أعمالا للإنسان خفية في قلبك وهي شرك وأنت مشرك مع الله شركا خفيا. وشهوة خفية، وشهوة خفية يعني شهوة للشرك الأصغر، شهوة أريد أن الناس يمدحوني ويثنون علي، هذه شهوة بقلبي، أريد الناس بعمل العمل هذا علشان الناس يثنون علي ويمدحوني، وفلان بن فلان وفعل فلان بن فلان وترك فلان بن فلان ويثنون علي، فهذا هو اللي يتخوفه الرسول على أمته. نعم. قال رحمه الله ما أكثره اليوم، ما أكثر هذا الشرك اليوم، ما أكثر الشرك الخفي هذا اليوم في الناس مع الأسف الشديد، ما أكثره اليوم في الناس، لا حول ولا قوة. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة أبو كريب قال حدثنا بكر بن عبد الرحمن قال حدثنا عيسى بن المختار عن محمد بن أبي ليلى عن عطية الأوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يسمي يسمي الله به ومن يرائي يرائي الله به. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، وأبو كريب قال حدثنا بكر بن عبد الرحمن، حدثنا بكر بن عبد الرحمن قال حدثنا عيسى بن المختار، عيسى بن المختار قال حدثنا محمد بن أبي ليلى، محمد بن أبي ليلى نعم، عن عطية بن سعيد، عن عطية بن سعيد العوفي في الحديث ضعيفين. لاحظ محمد بن أبي ليلى فقيه لكنه ما هو من المحدثين الشهرة، ما هو من المتقنين للحديث، ابن أبي ليلى محمد لا عبد الرحمن، عبد الرحمن أبوه، وهذا محمد من الطبقة الرابعة، وسعيد العوفي كذلك متهم بالوضع. قال حدثنا أبو سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من يسمع يسمع الله، من يسمع يسمع الله به، يريد السمعة والشهرة يسمع الله به تعالى وتقدم، يعني يحط قدره ويسول الناس يتكلمون فيه علنا لأنه أراد السمعة هو، فالله عكس عليها السمعة فصار سمعته سيئة. نعم. ومن يرائي يرائي الله، ومن يرائي يرائي الله به، يعني يجعله الله مخذولا أمام الناس، يرائي الله به يجعله مخذول، رأيت لأجل الناس جعلك الله مخذولا أمام الناس، تجد هذا يحتقره وهذا يحتقره وهذا يحتقره، والسمعة أراد السمعة فسمع الله به، يعني الناس يتكلمون به جهرا وعلنا يسمعونه لأنه أراد السمعة ما أراد الله، أراد السمعة وأن الناس يسمعون به يعني يمدحون ويثنون علنا، فانعكست القضية، صار الله تعالى وتقدس سمع به الناس لأن انعكست قضيته وصاروا يسبونه بدل ما يمدحونه، يسبونه بدل ما يثنون عليه ويمدحونه، ليش؟ لأن العمل لغير الله، العمل اللي عمله من السمعة والرياء لغير الله. نعم. قال رحمه الله دثنا هارون بن إسحاق قال دثني محمد بن عبد الوهاب عن سفيان عن سلمة بن قيل عن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرى يرى الله به ومن يسمع يسمع الله به. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا هارون بن إسحاق هارون بن إسحاق قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا سفيان سفيان الثوري قال عن سلمة بن كهيل عن سلمة بن كهيل قال حدثنا جندب بن جنادة جندب بن جنادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرائي يرائي الله به. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من يرائي يرائي الله به ومن يسمع يسمع الله به. أردت السمع عند الناس انقلبت عليك سمعتك إلى سمعة سوء نعوذ بالله. انقلب عليك ما تعمل لغير الله صار عليك على نفسك الإنسان ورده الله عليك. فكل إنسان يسمع لغير الله يجعل الناس يسمعون به يعكس ربك القضية عليه. فبدل ما يسمعون عليه يسبونه وبدل ما يشيرون به يشيرون به بسوء وسوء سمعنا. باب الحسد. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ومحمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل أتى الله مالا فسلطه على هلكته بالحق ورجل أتى الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الحسد. الحسد هو في قلب الإنسان يأكل صاحبه قبل أن يأكل الناس. الحسد يقول ما أعدل الحسد أهلك صاحبه قبل أن يهلك الناس. الحسد في القلب نعوذ بالله نار تشتعل. ليش هذا يصير عنده سيارة؟ ليش هذا يصير عنده أولاد؟ ليش هذا يصير عنده بيت؟ ليش هذا يصير عنده أموال؟ حسد نار تشتعل في القلب نعوذ بالله حتى يتلفه الحسد قبل أن يتلف الناس. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير محمد بن عبد الله بن نمير قال أنا أبي عبد الله بن نمير قال محمد بن بشر ومحمد بن بشر قال وحدثنا إسماعيل بن أبي خالد إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا قيس بن أبي حازم قيس بن أبي حازم قال عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا حسد يعني لا حسد مباح لا حسد مباحا إلا في اثنتين خصلتين بس. الحسد يباح فيها باثنتين بس فالباقي كله محرم كله نار تحرق قلب صاحبه إلا في اثنتين. قال لا حسد إلا في اثنتين إحداهما نعم رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق أهلك المال بالحق يا أخي خذ يا فلان خذ يا فلان روح بفلان خذ بسالي بيت فلان روح بالي بيت فلان روح بهذا فلان تعال فلان خذ يجي يا فلان أبا سلط 10,000 20,000 4,000 خذ. ثم يقيدوا عليه ثم يقول بعد يومين ثلاثة كل اللي فرحنا تنزل نعم ثم بعد ذلك يقول تعال فلان خذ كذا وخذ كذا. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق يعني الرجل سلطه الله على الدنيا على ما بين يديه. والمشكلة أن تسلطون الدنيا عليك الإنسان فتركب على ظهرك وتصير بقلبك هذا نعوذ بالله الشقاوة في الدنيا والآخرة. أما إذا صارت الدنيا بيديك وقلبك بريء منها قلبك بريء منها فإنك تذهب فيها يقول خذ يا فلان خذ يا فلان خذ يا فلان خذ يا فلان. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق على تنفيذ ماله وعلى نفاذ ماله بالحق كل حق بحق هذه زكاة وهذه عطاء وهذه يرفض فلان وهذه يخلي هذا حج وهذه يخلي هذا يتزوج وهذه يخلي هذا كذا وهذه يخلي هذا سلطه على هلكته يعني إتلاف المال بالحق. سلط الله سلط الله هذا الشخص على ماله يعني إتلفه بالحق. ورجل آتاه الله علما فهو يقضي بها فهو حكمة ورجل آتاه الحكمة فهو يقضي بالحكمة ويعلمها ويعلمها الحكمة يقضي الله بالحكمة ويعلم الحكمة. هذا يجد عاد شخص آخر يقول يا ليتني مثل فلان الذي خد ماله صار صدق وصدق يا ليتني مثله فهو مثله فهو مثله لا حد فهو مثله يعني حسده بالحق قال يا ليتني أصير مثله. فرجل آتاه الله الحكمة فيعلمها ويقضي بها ويتمنى واحد آخر يقول يا ليتني مثل فلان فهو ما في الأجر سواء هذا الحسد هو المباح وما عدا فهو محرم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.